بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي لقد علمت أيها الرسول الكريم علما لا يخالطه ريب ما فعله ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة حيث أهلكناهم إهلاكا شنيعا كانت فيه العبرة والعظة والدلالة الواضحة على قدرتنا وعلى حمايتنا لبيتنا الحرام وهو سبحانه الكفيل بنصره على أعدائه كما نصر أهل مكة على جيوش الحبشة وهم أصحاب الفيل ووصفوا بأنهم أصحاب الفيل لأنهم أحضروا معهم الفيلة ليستعينوا بها على هدم الكعبة وعلى إذلال أهل مكة ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل أي لقد جعل الله تعالى مكر أصحاب الفيل وسعيهم لتخريب الكعبة في تضليل أي في تخسير وإبطال وتضييع بأن تبرهم سبحانه تتبيرا ودمرهم تدميرا والكيد في الأصل إرادة وقوع الإضرار بالغير في خفية وسمى سبحانه ما فعله أبراه وجيشه كيدا مع أنهم جاءوا لهدم الكعبة جهارا نهارا وذلك لأنهم كانوا يضمرون من الحقد والحسد والعداوة لأهل مكة أكثر مما كانوا يظهرونه وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي لقد جعل الله تعالى كيد هؤلاء المعتدين في تضييع وتخسير بأن أرسل إليهم جماعات عظيمة من الطير أتتهم من كل جانب في تتابع فكانت سببا في إهلاكهم والقضاء عليهم وطيرا أبابيل أي طيرا متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين متحجر محرق ويجوز أن يكون معنى سجيل أي من جملة العذاب المكتوب المدون في السجيل وهو الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كما أن السجيل هو الديوان الذي كتبت فيه أعمالهم وعن عكرمة قال كانت ترميهم بحجارة كالحمصة فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري وكان ذلك أول يوم رؤي فيه الجدري في أرض العرب وقال ابن عباس كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده أي احترق فكان ذلك أول الجدري وقيل إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام ووقع فيهم الجدري والأسقام وانصرفوا وماتوا في الطريق متفرقين وتمزق أبراهة قطعة قطعة فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول والعصف ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله الحيوانات وهو كذلك التبن الذي تأكله الدواب أي سلط الله تعالى عليهم طيرا ترميهم بحجارة من طين متحجر فصاروا بسبب ذلك صرعى هالكين وحالهم في تمزقهم وتناثرهم كحال أوراق الأشجار اليابسة أو التبن الذي تأكله الدواب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الإيلاف مصدر آلفت شيئا إيلافا وإلفا إذا لزمته وتعودت عليه. وقريش هو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو على الأرجح النضر بن كنانة، وكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، وسموا قريشا لتجمعهم بعد التفرق. وتقدير الكلام من الواجب على أهل مكة أن يخلصوا العبادة لله، لأنه سبحانه هو الذي جمعهم بعد تفرق وألف بينهم وهيأ لهم رحلتين فيهما ما فيهما من النفع والأمن، رحلة الشتاء والصيف. والمراد بهذه الرحلة ارتحالهم في الشتاء إلى بلاد اليمن، وفي الصيف إلى بلاد الشام من أجل التجارة واجتلاب الربح والاستكثار من الكوت واللباس وما يشبههما من مطالب الحياة. وكذلك فقد كان الناس يأتون إلى مكة في الشتاء والصيف للحج والعمرة، فيجد أهل مكة من وراء ذلك الخير والنفع، كما قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت، والفاء في قوله فليعبدوا للشرط، فكأنه سبحانه يقول لهم: إن لم تعبدوني من أجل نعم التي لا تحصى، فاعبدوني من أجل أني جعلتكم تألفون هاتين الرحلتين النافعتين في أمان واطمئنان، وأني جمعت شملكم وألفت بينكم. أي إن كان الأمر كما ذكرنا لهم فليخلصوا العبادة لله تعالى الذي حمى لهم البيت الحرام والكعبة المشرفة ممن أرادهما بسوء. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع، أي الذي وسع لهم الرزق ومهد لهم سبيلا عن طريق الوفود التي تأتي إليهم من مشارق الأرض ومغاربها. وآمنهم من خوف، أي والذي أوجد لهم الأمن بعد الخوف والسعة بعد الضيق ببركة هذا البيت الحرام. ومن الآيات التي تشبه هذه الآية قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أي أخبرني أيها الرسول الكريم أو أيها الإنسان العاقل، أرأيت وعرفت أسوأ وأعجب من حال هذا الإنسان الذي يكذب بيوم الدين، أي بيوم البعث والجزاء والحساب، وينكر ما جئت به من عند ربك من حق وهداية. مما لا شك فيه أن حال هذا الإنسان من أعجب الأحوال، وعاقبته من أسوأ العواقب. والمعنى: أعرفت الذي يكذب بالدين من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم، أي فذلك الذي يكذب بالبعث والحساب والجزاء من أبرز صفاته القبيحة أنه يدع اليتيم، أي يقسو عليه ويزجره زجرا عنيفا ويسد كل باب خير في وجهه ويمنع كل حق له. فقوله سبحانه: يدع من الدع، وهو الدفع الشديد والتعنيف الشنيع للغير. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين، أي أن من صفاته الذميمة أيضا أنه لا يحث أهله وغيرهم من الأغنياء على بذل الطعام للبائس المسكين، وذلك لشحه الشديد واستيلاء الشيطان عليه وانطماص بصيرته عن كل خير، فهو لقسوة قلبه لا يعطف على يتيم بل يحتقره ويمنع عنه كل خير، وهو لخبث نفسه لا يفعل الخير ولا يحض غيره على فعله بل يحض على الشرور والآثام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين، والويل الدعاء بالهلاك والعذاب الشديد، أي فهلاك شديد وعذاب عظيم لمن جمع هذه الصفات بعد تكذيبه بيوم الدين وقسوته على اليتيم وامتناعه عن إطعام المسكين. وهذه الصفات الثلاث، أولها الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الترك للصلاة وعدم المبالاة بها والإخلال بشروطها وأركانها وسننها، وثانيها الذين هم يراءون، أي أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة لله رب العالمين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وثالثها ويمنعون الماعون. ومنع الماعون أي منع الخير والمعروف والبر عن الناس، فلفظ الماعون هو المعونة ومساعدة الغير على بلوغ حاجته، والمراد بالماعون ما يستعان به على قضاء الحوائج من إناء أو فأس أو نار أو ما يشبه ذلك. ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا الزكاة، لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر الزكاة بعد الصلاة. قال الإمام ابن كثير: قوله ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به، فهؤلاء لمنع الزكاة ومنع القربات أولى وأولى. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.